يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن لعلكم تُرْحَمُونَ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله.